هذا السائل بارك الله فيه يلقي السلام ونرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقدها بقلبه ولم يعمل بشيء من الأعمال الظاهرة أو ترك العمل لله، هذا ما قالها، هذا ما قالها حق قولها، لأن قولها اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فمن لم يعمل بالأركان ترك ركنا من أركان الإيمان وهو قول لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه ولا يعمل بأركانه مقتضاها ما قالها، ما قالها. ولا يتصور أن شخصا يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه يعتقدها بقلبه علما ويقينا وصدقا ولا يعمل بأركانه بمقتضاها ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته والاقتداء بسنة، هل يكون أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والسلف لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، اللهم صل وسلم. على كل حال، من لم يعمل شيء، من لم يعمل بأركان ترك ركنا من أركان الإيمان، وإذا سقط ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان، لا يتم الإيمان. فنحن لا نقول إن الأعمال شرط، ولكن نقول إن الأعمال ركن. أركان الإيمان ثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، من المتحابين فيه، ذلك أوثق عرى الإيمان. يقول عمل القلب والجوارح أهم شرطين في صحة الإيمان. لا، ما ليست شرط بل ركن، عمل القلب والنطق باللسان وعمل بالأركان، هذه أركان، أركان الإيمان ثلاثة: نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه أركان، ما نسميها شرط لأن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. فإذا قلنا شرط يعني كأننا استدرجنا إلى أن نقول بقول المرجئة وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا ليس صحيحا. إيه نعم، وإن كان قد يعني يجتمع معنى الركنية ومعنى الشرطية في يعني في بعض الأركان. يقول أن عمل القلب شرط صحة عمل الجوارح شرط كمال، هي أصلا ما نقول شرط، لأن المعتزلة يقولون شرط صحة، المعتزلة والخوارج يقولون الأعمال شرط صحة، وأنه لو ترك عملا بسيطا حبط عمله وأصبح في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون لو سرق بيضة لكفر، ويتفق الخوارج مع المعتزلة في تخليد من أخل بعمل من أعمال الإيمان في تخليده بالنار، ويقولون لأنه خرج من الإيمان وأصبح يعني ليس مؤمنا وهذا مخلد في النار. وأهل السنة والأشعرية أرادوا أن يخالفوهم فقالوا ما نقول الأعمال، ما نقول شرط صحة، ولكن نقول شرط كمال. وكل منهم يعني الأشعرية وقعوا في ورطة، وافقوا المعتزلة في قولهم إن الأعمال شرط، لكن خالفوهم لم يقولوا شرط صحة، قالوا شرط كمال حتى يفارقوا المعتزلة، بينما المعتزلة ورطوهم بما بقول شرط فلم يتخلصوا، يعني اعتبروا مرجئة وقالوا بالإرجاء. أي نعم، والإرجاء يعني عزل الأعمال عن مسمى الإيمان أو عن الإيمان، وقالوا ليست الأعمال من الإيمان، ففيه مرجئة محضة وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه مرجئة محضة. أما مرجئة الفقهاء أي نعم كما يقال، فهم يعني الخلاف يعتبر لفظي، لو حقق اعتبر الخلاف لفظي، لأن المأثور عن الحنفية أن من قال برجله كذا إشارة إلى المصحف على سبيل الاستهزاء أنه يكفر، فهم يعظمون يعني العمل. وقد يكون بعض الأعمال ردة مثل الاستهزاء بالمصحف، مد الرجل إليه أو نحو ذلك، فها هم يعني يعظمون شأن العمل. فكأن الخلاف حينما يقولون أن الإيمان يعني أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان بمعنى المسمى، لكن من قال بأن الإيمان حقيقته لا تصح إلا بثلاثة أركان أسعد بالدليل: نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الرجل تمر المرأة أمامه وهو يصعب تجنبه أحيانا بالحرم المكي؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، يحاول الإنسان أن يتقي مثل هذا، وإذا كانت له سترة يصلي إلى سترة أي نعم فتمر المرأة من ورائها، أرجو ألا يكون في هذا يعني محذور، لكن حينما تمر بين يديه أي نعم ينبغي أن يتحاشى هذا. هو الحديث البطاقة، نعم، الشخص الذي لم يعمل خيرا قط، نعم، وادخله الله الجنة بلا إله إلا الله، هذا آخر قوله لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله إذا قالها بصدق أحرقت ذنوبه عند الموت، أو حتى قالها بصدق، قالها بشروطها السبعة، ما يقولها وهو جاهل بها، لأن من قال لا إله إلا الله وهو يجهل معنى لا إله إلا الله هذا ما قالها، بشرط أن يكون قالها ويقولها بيقين. المنافي اليقين ينافي ماذا؟ الشك. من قالها وهو شاك هذا غير موقن، ويقولها بصدق، الصدق منافي للكذب، من قالها وهو يكذب فهذا منافق. قبل أن يكملها، من قال من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد أن يقولها كاملة، قال لا إله إلا الله أي نعم، إذا علم الله من قلبه صدقه فهو في الجنة. ولكن أخشى أن يكون مثل فرعون حين أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن الله أعلم. على كل حال أي نعم ليس لنا، أي نعم لا نحكم على البواطن، ولا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أو ورد في القرآن تبت يدا أبي لهب خلاص انتهى، أي نعم. وأبو طالب هو على ملة عبد المطلب، الله المستعان. طبعا لم يفعل خيرا قد يقصد به العمل، ولكنه قال لا إله إلا الله بشروطها، قالها بعلم ويقين وصدق وإخلاص، الإخلاص المنافي للرياء الشرك، وبقبول يقبل الانقياد لمعناها، وانقياد أيضا وموالاة لأهلها، حب لأهلها. من يقول لا إله إلا الله وهو لا يحبها لا إله إلا الله يقول وحابي ذولا، يعني إذن ما حقق شرط من شروط لا إله إلا الله وهو المحبة، وهو المحبة. المحبة تقتضي بغض من يناقض لا إله إلا الله، أي نعم. فهذه شروطها، من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها وخل بشرط من شروطها ما قالها. قول لا إله إلا الله قد يكون بالجوارح، ولهذا ورد في اللغة قال برجله كذا حركها. أيضا التصديق يكون بالجوارح، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، إلى أن قال والفرج يصدق، ثم عمل الفرج تصديق، يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، فالحقيقة الشرعية لابد من جمع النصوص والخروج بالحقيقة الشرعية، لا نأخذ بنص ونترك نص. نعم. والله يا شيخنا التربية على يد العلماء الربانيين الله المستعان. لا إن شاء الله الخير موجود، لا تزال طائفة إن شاء الله، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. نعم يا شيخ. ها اي ينظر محل السجود. نعم ينظر محل السجود. اي نعم نقول لهم لا، فيه وسيلة اقرب مني، لا تصير جاهل. ان لله ملائكة سياحين يبلغونني عن امة السلام. قل له انت حرمت نفسك، صلي وسلم عليه في مكانك يبلغه. صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. علمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا، البيع مما يحتاجه المسافر، يعني ما يبيع، يعني ما يقيم ببيعه وشرائه إقامة تاجر، لكن يأخذ حاجة، يأخذ هدية على طريقه ما يضر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. في بلد تكثر به المساجد. نعم. في قبور معزولة. أي. معزولة في جدر يعني. لك أسألك، هل هذه المساجد بنيت من أجل القبور؟ لا، إذا أجلت. أنا سألك سؤال. لا لا ما بنيت من أجل. إذا ما بنيت من أجل القبور. ما حكم يعني الصلاة يعني. اسمعني أولا، أجبني حتى أجيب. إذا ما بنيت من أجل القبور، ولكن وضعت القبور من أجلها، ولا لا؟ وضعت القبور من أجلها، لأن ولي بنى هذا المسجد، فمن حقه يزعمون أن يدفن بالمسجد أو بقرب المسجد. ها؟ فهذا يجب، يعني الحدث يجب إزالته، يجب إبعاده عن المسجد. والمسجد إذا كان ما بني من أجل القبر فهو بني لله عز وجل، إذا كان أسس من أول يوم على التقوى، على يعني من أجل الله عز وجل، كما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فهذه المساجد التي بنيت لله من أول يوم، هذه أسست على التقوى من أول يوم بنائها. اللهم صل وسلم على رسول الله. اي وش فيه؟ ماذا فيه؟ مقام لمن؟ ينبغي ان يزال المقام، لان المسجد الاموي بني اساس ما اول ما بني لله، فيجب ان يزال. اين ان يزال الحدث؟ اين هذا السائل يلقي السلام ونرد عليه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول هل يجوز طواف الزيارة مع طواف الوداع بنية واحدة وعمل الواحد؟ طواف الزيارة يقصد به ماذا يقصد بطواف الزيارة أخونا صاحب السؤال؟ طواف الإفاضة. أي طواف الإفاضة بعد الإفاضة من عرفات يسمى طواف الزيارة. نعم، إذا أخرته آخر أعمال الحج فهو ينوب عن طواف الوداع. إذا رميت الجمرة وغادرت منى في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر ولم تطف طواف الإفاضة طواف الزيارة، فطفت طواف الزيارة وإن كان عليك سعي سعيت، وجعلت هذا آخر عهدك بالبيت، كفى عن طواف الوداع. الدليل لأنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. والقربات يندرج الأصغر منها بالأكبر، كتحية المسجد تندرج في ركعة في صلاة الفجر، إذا جئت والإمام يعني الجماعة وقيمت لصلاة الفجر وأنت تريد أن تؤدي تحية المسجد فإنك تصلي معهم الفجر، وهذه يعني تكفي عن تحية المسجد، وتقضي إذا لم تكن صليت الرغيبة سنة الفجر، ما لم تكن صليتها في المسجد ولا صليتها قبل الفجر تصليها بعد صلاة الفجر قضاء أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. عليكم السلام ورحمة الله. هل الصلاة في مكة في أي مسجد بمئة ألف صلاة؟ إن كان هذا صحيح فما الدليل على ذلك؟ الصلاة في المسجد الحرام، هذا هو النص، في المسجد الحرام. والمسجد الحرام له حدود، يعني جميع حدود الحرم هي حرم للمسجد الحرام، جميع حدود الحرم هي حرم للمسجد الحرام. فإذا اتصلت الصفوف حتى ملأت الحرم نعم، لكن صلاة في المسجد الحرام ليست مثل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة، هذا لا شك فيه، يعني أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من غيره، لكن نقول مسألة نسبية، الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، نسبة الصلاة في الحرم إلى الحل كمئة ألف إلى ما سواه، ونسبة الصلاة في المسجد الحرام إلى ما سواه من المساجد تكون بنسبة مئة ألف إلى واحد فيما سواه، والله أعلم. اللهم صل وسلم. أي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أي نعم. هو استدل من مكان الإسراء. أي نعم. لو اتصلت الصفوف الآن يعني مكان الإسراء دخل في توسعة المسجد الحرام. أي نعم. على كل حال قلت إذا اتصلت الصفوف وملأت جميع الحرم فالحكم واحد، لو حتى بعيد. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هو الدليل صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فالصلاة في المسجد الحرام. أي نعم. لكن في دليل آخر ما ذكره هذا أنا أذكركم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان إذا وجبت الصلاة دخل من الحل إلى الحرم يصلي في الحرم، مما يدل على فضل الصلاة في الحرم عن الحل، فهذا الدليل يمكن أن يستدل به. لكن كما بينت الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل من الصلاة في غيره ولو كان غيره داخل حرم مكة، مساجد متعددة في داخل الحرم، ليست الصلاة في مسجد في المعابدة مثل الصلاة في المسجد الحرام، هذا أمر نعم. لكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. في الفندق في مكة إذا كان مسافرا نعم، فالصلاة الله. وضعت اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي. في رواية أنتوا إذا أردنا الشفاعة نسلك هذا المسلك، أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالأخ يعني ما أردت أن يقطع علينا متابعة الأذان، وأردت أن أحسن إليه وإلي أي نعم، وأتيح له الفرصة الآن ما دام هو أي نعم مشفق أي نعم. الحمد لله نحمد الله على ذلك. هل هي بقى صلاة بمئة ألف صلاة؟ نعم بمئة ألف صلاة. لا، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه عمر قالوا له في التوسعة قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، اللهم صل وسلم على رسولك. بارك الله فيك وفيك. هل يشرع الإشارة عند السلام عند القبر؟ لا يشرع، لا يجوز الإشارة. إيش يعني تسلم سلام عسكري أو تشر غير مشروع، بل بأدب وخفض صوت والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبكل أدب وخفض صوت. أما حركات وأصوات، أي نعم، هذا تحية الكشافة أو تحية كلها مستوردة، أي نعم، هذا غير مشروع. إنما يعني عند الحجر الأسود نعم، إذا لم تتمكن تشير. عند التكبير، تحريم الصلاة، ترفع يديك هكذا، وليس مجرد إشارة. على كل حال ليست الإشارة مشروعة. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: نحن يا شيخ جمعنا بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولكن سعينا بعدها بين الصفا والمروة. ما يضر، ما يضر، أي نعم، إذا طفت بنية طواف الإفاضة يكفي عن الوداع ولو سعيت بعده، لأن آخر عهدك بالبيت، أي نعم، السعي والطواف، نعم، هذا ما هو آخر عهدك، ولا يضر السعي، لأن نعم المسعى تابع للطواف، السعي تابع للطواف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، ذلك أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض فيه. يقول: غطيت رأسي بالبطانية وأنا محرم في منى ليلا لأن الجو كان باردا، هل علي شيء؟ متعمد. إذا كنت متعمدا عليك فدية أذى، فدية أذى مخير بين ثلاثة أشياء: تذبح شاة لمساكين الحرم، أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، أو تصوم ثلاثة أيام في بيت في عند أهلك. أي نعم، الأيسر منها تفعله إذا كنت متعمدا، أما إذا كنت غير متعمد فلا عليك. أي نعم. أي لا أعد عليه الترتيب، يعني ذهبت من مزدلفة إلى الحرم، أي نعم، لم ترمي العقبة، طفت طواف فقط. والتحلل الأول يحصل بثلاثة، يحصل بثلاثة. ما هي الثلاثة؟ أنا أظنك تخطئ فيها. ما هي الثلاثة؟ الرمي والحلق والطواف بس، الذبح ما هو منها، أي الذبح ما هو منها، ما هو من يعني أمور التحلل. يحصل التحلل الأول بفعل اثنتين من ثلاث، ويحصل التحلل النهائي بفعل ثلاث، الثلاث كلها. فأنت طفت وسعيت، لبست ثيابك، أخطأت، لكن تقول حلقت. ما دام حلقت حل لك لبس ثيابك، وهذا خطأ لا يعني لا إثم عليك، كان ينبغي أن تسأل. إنما ليس عليك في هذه الحال، حال الجهل، ليس عليك إثم، وقد حل لك لبس الثياب حينما حلقت، فعلت اثنتين من ثلاث، بقي رمي الجمرة، ربما رميت الجمرة وحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. لبس الثياب مقترن بفعل اثنتين، بفعل اثنتين، إما الحلق وإما الرمي. لو طفت ورميت فعلت اثنتين، ولو لم تحلق إن رميت وحلقت فعلت اثنتين. السعي ما هو السعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف، حكمه حكم الطواف، تابع للطواف. لا بد أن تكون حلقت، لأنه يحصل التحلل بثلاث: الطواف ويتبعه السعي، الحلق ثاني مرة، الثاني الرمي، أو أي ترتيب رتبت هذه الثلاث، فعلت اثنتين من ثلاث حصل تحلل الأول. الذبح ليس من يعني من أمور التحلل، أي نعم، إنما الترتيب، إذا أردت الترتيب، ترتيب السنة أنك تأتي إلى منى وترمي، تأتي إلى منى وترمي ثم تذبح وتحلق ثم تتطيب وتلبس ثيابك وتطوف بالبيت. صحيح السعي في المسعى الجديد صحيح، لأنه المسعى الجديد لم يجاوز الصفا، وإزالة الصفا لا يزيل حكمه، إزالة بعض الجبل لا يزيل حكمه. وقد ذكروا أن الصفا ممتد، يعني التوسعة لم تتجاوز الصفا، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا حصل السعي بين الصفا والمروة أي جهة من الصفا فقد حصل تحقيق الآية. اسمح لي أشوف اللي معي، هل الصلاة في مكة في أي مسجد من 100,000 صلاة؟ لا، هذا جاوبنا عليه إن كان هذا صحيح. نعم هذا حصل جواب. نعم ذهب من منى، وين راح؟ ذهب إلى مكة. ودع الله.